السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعه ومن تبعه. تأمل في العقل والقلب كم خلق الله عز وجل من نسل آدم عليه السلام، قلت أن خلق آدم وجعل له ذرية وحتى آدم وحتى الجنس. أو كل اللي خلقوا من نسل آدم عليه السلام إلى قيام الساعة هم عند الله بني قائم، لا بني مؤمن أو كافر. شوف حكم ربنا على المؤمن من أبناء آدم عليه السلام وحكمه على الكافر من أبنائه عليه السلام. حكم على الكافر أن الكافر شر طليقا، شر ما خلق الله. انت عارف مش كده الشغل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال ربنا كلام صحيح ان نحن شر من الحبيب. يقول على الشغل صلى الله عليه وسلم صادق عليه بقى انت وعدنا كما يقولون يعني وقع شغل ليه؟ لان الحلال فعلا لا ينتظرهم من العقاب ليجعلهم لا تعرف يعني. هم لما قالوا على انفسهم ان كان محمد صلى الله عليه وسلم شر من الحبيب كلامه عن أدى الحبيب في هذه الحالة خير من كلين، لأن الحيوانات اللي الناس حتى تحتقرها أحيانا أو تزدريها أو تعلق منها بتأدي مهمة لها الضر والتأدي، وتعلم أن الله خالقها وأن الله رزقها. هؤلاء شر من هذه المخلوقات، ولذلك حكم الله عليه وسمعنا في الآيات السورة مزينة أولئك هم شر البرية. أما المؤمنون الذين عرفهم الله تبارك وتعالى به ودلهم عليه فهم خير الخلق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. اتعلم أن العلماء بيقولوا إن المؤمن الصادق بالإيمان أفضل عند الله من الملائكة وعند المسألة، ده كلام أهل العلم. ليه؟ يقول لك الملك مع انه مخلوق بالنور وهو مطيع لله تعالى لا يعصي لها فتره اكل لانه مخلوق هكذا. انما انت يا ابن ادم مخلوق ضعيف، فيك شهوه، فيك نفس اماره بالسوء، لك اعداء، لك شيطان يامر في معصيه الله، الدنيا متسلطه عليك وحب الدنيا. فلما تعصي هؤلاء جميعا وتطيع ربك وخالقك فما انت عند الله افضل من الملائكه المطيعين. شوف انت عند ربنا ايه لو اطعت الله ولله المخلوقات مطاعه لبني ادم وتستغفر له وتدعو له لدرجه ان صلى اليوم العالم يستغفر له كل شيء، كل شيء يقدر مش عليه يلبس اللقط الذي ياكله لا يستغفر له كل شيء حتى الكتاب من بعده. في بعض الروايات تنام في جحفه، انك في جحفه لا تستغفر اليه يا العالم. المؤمن بقى العاص او الكافر بمعنى صح يعني تلعنه مخلوقات الله تبارك وتعالى، الارض التي يمشي عليها العالم، اللقمه التي يهديه لانها تعلم انه لا قيمه له الا بطاعه الله. اذا كان يمكن فضل خالقه عليه فما قيمته في الحياه؟ اذا كان لا يعرف له ربا ولا يعرف له خالقا ولا عنده هدف ايه ولا بين ايه ولا رجل ان هي حياه كحياته الملائكه اعزكم الله ولا صوره احد عليهم. قالوا الذين كفروا ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. لا طاعه ولا قيمه للانسان في هذه الحياه الا بطاعه الله سبحانه. ولذلك المخلوقات تغار على حرمات الله عز وجل وتغار ان يعصي ابو ادم ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت الاخبار ان البحر يستاذن ربه كل يوم 5 مرات او في البحر يستاذن ربه ان ينفتح الملوك قبل ادم في اموالهم العصاه، ولكن الله بلطفه وكرمه يرده لعل طائعا يطيع، لعل عاصيا يتوب، لعل غير مؤمن يؤمن، لعل انسانا يعود الى الله بعد ان كان تائها بعيدا عن منهج ربه، كي يتقي الله كل انسان وليعلم انه موقوف ومحاسب ومجزي بعمله، وانها لجنه ابدا او لنار ابدا. نسال الله تبارك وتعالى يجعلنا ورثة جنته وأن يجلبنا النار هو سبح عقابه. نقول قولي هذا وأسلمكم الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.